السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد نجار وأولى حلقات فانتازي MLT. اليوم رح نحكي عن لعبة الفانتازي. أغلبنا بيلعب الفانتازي من سنة أو سنتين أو أكثر. البداية بهالموسم بدي أقول إنه ما فيك تجيب التشكيلة يلي هي ببالك. أولا الأسعار نار، ثاني شي جدول الدوري بيحير أكثر ما بيساعد، يعني جدول دوري ما بيخدمك 100% لحتى تختار تشكيلتك الأساسية يلي راح تبلش فيها الدوري. استراتيجية شراء لاعبين السيتي واليونايتد تشمل اتجاهين، الأول إنك تشتري دي بروين، ولكن الأضمن لك إن وجود فريقه ضمن الجولة الثانية وليس الجولة الأولى. هذا الشيء راح يحطه على الدكة، فأنت عندك احتمالين، يا أما تحطه على الدكة يا أما تشتري بالجولة الثانية. أما الطريقة الثانية فهي أنك تستغل غيابه حتى تجيب لاعب بيلعب بمركزه مثل سون مثلا، وتستغل نقاطه، وبعد الجولة الأولى بتبيعه وبتشتري دي برون. استراتيجية ثانية هي 3-4-3، صارت صعبة هالموسم، والصعوبة بالموضوع أنه ما فيك تحط كل المبالغ اللي معك بخط واحد. ممكن نفكر نلعب 4-4-2 أو 4-5-1 مثلا، على حسب ميزانيتك وين بدك توزع. ممكن مدافع بستة مليون يجيب أكثر من مهاجم كمان سعره بستة مليون. الشيء الثاني بدنا نحكي عنه، المدافعين الخاص لازم يكونوا موجودين في فريقك وتستغلهم حتى لو مبارياتهم صعبة. السبب بهذا الشيء إنه الأسعار عالية جدا، يعني ما فيك تجيب 3 مدافعين بأسعار 6 مليون، هالشي راح تضرب خط الوسط أو خط الهجوم. في لاعبين غيرت مراكزهم، أول شي أوباميانغ ولانسترام صاروا وسط، مارسيال وريتشارلزون صاروا هجوم، وهالشي زاد عبء على الوسط وصار مكلف كتير. لازم هالموسم تتقمص دور الكشاف، لأنه بصل هالأسعار الموقع عم يوجه لك رسالة واضحة إنه ما بتقدر تشتري كل النجوم بفريقك، بدك تضحي. بس بمقابل هالتضحية هون دور الكشاف يلي جواتك لازم يطلع، إنك تفكر بلاعب برا الصندوق وتحط ثقتك فيه، بناء طبعا على معطيات أنت شايفها صح. على سبيل المثال بوب، ثقتنا فيه بناء على معرفتنا بأدائه وكان رخيص. جريليش ببداية الموسم الماضي مع أستون فيلا، لانسترام الغني عن التعريف. في عنا لعيبة رخاص كتير ولكن ما رح أحكي فيهم هلا لحتى تظهر التشكيلات الأساسية. شيء غير بدي أقوله، الفرق الصاعدة شايف كتير عم يلحق لاعبين من فرق صاعدة، وهالشي ماني شايفه صح. السبب الاختيارات مانها كبيرة بهاي الفرق. نصيحتي بالبداية قبل بداية الموسم قبل ما نحكم عليهم، لا تستهين فيهم، بنفس الوقت لا تعتبرهم فرق أقل من الممتاز، وبنفس الوقت لا تعتبرهم فرق جاي تكسر الدنيا. اصبر عليهم وبعدين قرر. يعني إذا بدك النصيحة الأمثل، خذ ولفرهامبتون مثلا، فريق كان صاعد بس لما طلع فاجأ الكل، وبنفس الوقت مانشستر سيتي كان عقدة له ولفرهامبتون. بينما على سبيل المثال نورويش سيتي، نورويش كان من الفرق يلي الكل توقع له بداية قوية مثل ولفرهامبتون، بس بالمقابل هبط قبل ما يخلص الدوري. في عنا 4 لاعبين من ليدز يونايتد ممكن نفكر فيهم، ولكن ما رح أعطي أسمائهم هلا لحتى تثبت التشكيلة الأساسية. سوق الانتقالات لسه ما سكر مثل ما بتعرف، ويندوز ترانسفير لسه موجود، بس برامج على سبيل المثال عندهم لاعب واحد فينا نشوف، فولهام لاعبين، هذا الشيء ما ندلي. نجي على معضلة ثانية يلي هي رحيم ولا دي برون. كثير ناس بدها تغامر تشتري رحيم، والناس بدها تكون بالسيف زون وتاخذ دي برون. رحيم له تعريف واحد بس، ودي برون له تعريف، انت يا بتختار هذا التعريف يا هذا التعريف. رحيم له تعريف اللي هو الانفجار، رحيم ممكن يقعد اسبوع واثنين وثلاثة ويجيب لك نقطة ونقطتين مو اكتر، واحيانا 3 نقاط في حال طلع بكلين شيت، ولكن لما بينفجر يسجل اكتر من هدف، ممكن هدف واسست، هدفين، ممكن هاتريك مثل ما عمل بأول جولة الموسم الماضي ضد وستهام إذا تتذكروا، لما فاز سيتي 5-0 بملعب وستهام. دي بروين تعريفه الاستمرارية، يعني بيضل بيعطيك، ما في جولة ممكن يعطيك نقطة أو نقطتين، أقل شيء ممكن يعطيك أسيست بكل مباراة، طبعا في حال كان فايق السيتي. وأكتر شيء ممكن تاخد منه جول، جول وأسيست، هدفين ممكن تاخد كتير، بس الاستمرارية موجودة مع دي بروين، تقدر دايما تاخد منه. إذا حبينا نستعرض الإحصائيات، رحيم ستيرلينج بملعب الاتحاد مسجل 6 أهداف وعامل 4 أسيست، دي بروين بملعب الاتحاد جايب 10 أهداف و13 أسيست. هلأ رحيم برا ملعب الاتحاد جايب 14 هدف وعامل أسيستين، دي بروين برا الاتحاد جايب 4 أهداف وعامل 10 أسيست. طيب بهالحالة مين شي بيقدمن؟ هذا الشي انت بتقرره، برجع بقلك تعريفه، يا اما الاستمرارية يا اما الانفجار، يا اما لاعب دايما يجيب لك بغض النظر عن عدد نقط، يا اما لاعب ينفجر ويرفعك برا الصندوق كتير. نقطة تانية بدي احكي عليها، واللي هي استراتيجية 3-4-3. اغلبنا بيلعب هاي الاستراتيجية بالفانتازي، ولكن هالموسم صعب جدا، واللعبة موسم ورا الثاني عم تصير أصعب، مضطرين نفكر نلعب بغير هاي الطريقة. وبالتالي أنت وين بدك تحط مصرياتك، هذا الموضوع راجع لك. نجي على فريق ليفربول. فريق ليفربول جدوله مو أفضل شيء ولا أسوأ شيء، ما في فريق جدوله فيك تقول عنه ممتاز ولا جدول فيك تقول عنه سيء، ولكن لفت نظري جدول لفريق واحد إذا كان بقمة أدائه هجوميا من أول موسم بلش يعطي ويأدي، لعيبته تأدي ويجيب نقط، فأنت يعني فيك تبلش بقوة من البداية، واللي هو فريق توتنهام. فريق توتنهام طبعا مدربه مورينيو، وبالتالي ما فينا نضمن هجوميا. يعني شفنا الموسم الماضي من لما استلم مورينيو ما كان هالفريق قادر انه يسجل اكثر من هدف او 2 بافضل حالاته، وبالتالي ما فيك تاخذ منهم هجوميا. حتى لو مبارياتهم سهلة ما فيك تعتبرهم السيتي وتجيب لاعب منهم وتكبنه. يعني على سبيل المثال في اكثر من جولة عدت الموسم الماضي كان معي سون او كين فترة من فترات، ولكن ما استرجيت بصراحة اني كبتنه لوجود دي بروين. حتى لما كان دي بروين مباراته مثلا ضد ولفرهامبتون او خلينا نقول ضد نيوكاسل، ملعب نيوكاسل، فانت بتختاره على انك تختار مثلا كين ضد نيوكاسل كمان وبملعب سبيرز. بتاني او ثالث جولة بذكر الموسم الماضي اشتريت انا هاري كين وكابتنته ضد نيوكاسل، بس خسروا 1-0 على ما اظن. فبالتالي ما فيك انت تعتبر توتنهام الفريق المثالي هجوميا، ولكن دفاعه لازم تدخل الدوري معك مدافع من توتنهام. مدافعين وولفرهامبتون، في عندك فينيجر ب4.5 مليون، في كتير ناس عم تقول انه هو بديل لجوني اوتو المصاب، ولكن حاليا بحب اقولك انه وولفرهامبتون عم يفاوض فوزي غلام من نابولي، وبالتالي في حال اخذوا هاي الصفقة فبدك تعتبر فينيجر صار دكة، لانه اكيد ما رح يجي يقعد دكة لفينيجر. اصابة جوني عم تقرب انه مسانتو، وبالتالي هاي الصفقة في حال تمت فانسى فينيجر. في لعيبة خاص انا بدي نوه عليهم، واللي هن ميتروفيتش. ميتروفيتش لاعب جدا رائع، 6 مليون يعني رخيص على مستوى أدائه، شفناه من موسمين لما كان بالبريمير ليج 14 هدف، مهاجم يعني كما بيقولوا زي ما الكتاب بيقول، مهاجم قناص بيعرف ينهي الفرص. ولكن بدك تطلع كمان مين اللعيبة اللي ورا ممكن يعطوه الأفضلية للتسجيل، ما عنده لا صلاح ولا ماني ولا دي بروين، يعني ما بيلعب بفريق صف أول، وبالتالي انت بدك تكون الآن من هاي الناحية. بيتروفيتش ممكن يجاب مباريات ممكن تبيعه، ولكن في حال تألق راح يستمر بتألقه، وصارت كذا مرة. عندنا فريق ليدز يونايتد، في عندهم لاعب رائع جدا اسمه هاريسون. هذا اللاعب لعب مركز الجناح الأيمن، الجناح الأيسر، حتى قلب وسط لعب، حتى تحت المهاجم رقم 9 لعب، وبالتالي خلينا نفكر فيه كتير منيح. بس بروميتش عنده لاعب أنا بذكر كان بهال سيتي من موسمين أو ثلاثة، في آخر موسم كان هال سيتي بالبريمير ليج لما كان مدربه ماركو سيلفا. هذا اللاعب اسمه جروزيسكي على ما أظن، هيك باللفظ جروزيسكي. هذا اللاعب كان بهال سيتي من أكثر اللعيبة اللي صنعوا فرص بهداف الموسم على ما أظن 15 أسيست، يعني من أفضل 10 لاعبين أسيستر كانوا من 3 مواسم. طبعا بالتأكيد ماركو سيلفا له الفضل بهذا الشيء، ولكن الفريق كان رائع، وهذا اللاعب بالتحديد أنا عندي ثقة فيه. 5.5 مليون ما نخسره، ولكن طالما هو من فريق صاعد فنصيحتي الأولى والأخيرة دائما اصبر عليه وشوفه، ممكن ما تقتنع فيه. في كتير لعيبة مثل بونديا موسم قبل الماضي بالشامبيونشيب كان مكسر الدنيا أسيستات، 14 أو 13 أسيست عمل بكل الموسم. إيش على الموسم بريمير ليج الموسم الماضي 4 أسيست عمل وصنع فرص كبيرة، ولكن بوكي ما كان بيومه. ما فيك تقارن أرقام تشامبيونشيب بالبريمير ليج، هذا شيء أكيد. وهيك تكون خلصت أول حلقاتنا، نلقاكم بحلقات جاية إن شاء الله. السلام عليكم.